بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 34 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اعتراض بين القول المقدر قبل قوله ربنا أبصرنا وسمعنا وبين الجواب عنه بقوله فذوقوا بما نسيتم. فالواو التي في صدر الجملة اعتراضية، وهي من قبيل واو الحال، ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطا استغناء عن المفعول بما يدل عليه جواب الشرط. والمعنى: لو شئنا لجبلنا كل نفس على انسياق إلى الهدى بدون اختيار، كما جبلت العجموات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها، فلكات النفوس غير محتاجة إلى النظر في الهدى وضده، ولا إلى دعوة من الله إلى طريق الهدى. ولكن الله لما أراد أن يكل إلى نوع الإنسان تعمير هذا العالم، وأن يجعله عنوانا لعلمه وحكمته، وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم، اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به النفع والضر والكمال والنقص والصلاح والفساد والتعمير والتخريب، وتنكشف له بالتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والموهة، بحيث يكون له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده، وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة، فكان بذلك مستطيعا لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه. وهذا المعنى هو الذي سماه الأشعري بالكسب وبالاستطاعة، وتكفل له بإعانته على ما خلق له من الإدراك يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العالم، بواسطة رسل من نوعه يبلغون إليه مراد ربهم، فطرهم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بينه وبين الناس في إبلاغ مراد ربهم إليهم. ووعده الناس بالجزاء على فعل الخير وفعل الشر بما فيه باعث على الخير ورادع عن الشر. وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن يجعله منه عمارا لعالم الكمال الخالد، عالم الروحانيات، فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات، وجعل أضداد هؤلاء عمارا لهوة النقائص، فملأ منهم تلك الهوة المسماة جهنم. فهذا معنى قوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز، إذ حذف معظم ما أريد بحرف الاستدراك الوارد على قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فإن مقتضى الاستدراك أن يقدر ولكننا لم نشأ ذلك، بل شئنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي الهدى والضلال، ووضعنا لهم دواعي الرجاء والخوف، ورأيناهم وسائل النجاة والارتباك بالشرائع. قال تعالى: وهديناه النجدين، أي الطريقين، وحققنا الأخبار عن الجزائين بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم، فلأملأن جهنم بأهل الضلال من الجنة والناس أجمعين. فدخل هذا في قوله: حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، بما يشبه دلالة الاقتضاء. وقد أومى إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق لها ملأها، وخلق النار وخلق لها ملأها. وإنما اختير الاقتصار في المنطوق به الدال على المحذوف على شق مصير أهل الضلال، لأنه الأنسب بسياق الاعتراض إثر كلام أهل الضلالة في يوم الجزاء، ولأنه أظهر في تعلق مضمون جملة الاعتراض بمضمون اقتراحهم، أي لو كان إرجاعهم إلى الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الهدى في حياتهم الدنيا، فكانوا يأتون الصالحات بالقصر والإلجاء. فالمراد القول ما أوعد الله به أهل الشرك والضلال، والجنة الجن وهم الشياطين. وجعل جمهور المفسرين قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إلى آخره جوابا موجها من قبل الله تعالى إلى المجرمين عن قولهم ربنا أبصرنا إلى آخره. ووجود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جوابا لقول المشركين يومئذ، فهم أقل من أن يجعلوا أهلا للتلقي هذه الحكمة، بل حقهم الإعراض عن جوابهم، كما جاء في آية سورة المؤمنين: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولأنه لا يلاقي سؤالهم لأنهم سألوا الرجوع ليعملوا صالحا، ولم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم بأن الله لم يؤتهم الهدى في الحياة الدنيا، وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علما بدقائق الحكمة الربانية. وعدل عن الإضافة في حق القول مني فلم يقل حق قولي، لأنه أريد الإشارة إلى قول معهود وهو ما في سورة صاد: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، أي حق القول المعهود، واجتلبت من الابتدائية لتعظيم شأن هذا القول بأنه من عند الله، وعدل عن ضمير العظمة إلى ضمير النفس لإفادة الانفراد بالتصرف، ولأنه الأصل مع ما في هذا الاختلاف من التفنن. قال الله تبارك وتعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذا جواب عن قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا، الذي هو إقرار بصدق ما كانوا يكذبون به، المؤذن به قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا، فالفاء لتفريع جواب عن إقرارهم إلزاما لهم بموجب إقرارهم، أي فيتفرع على اعترافكم بحقية ما كان الرسول يدعوكم إليه أن يلحقكم عذاب النار. ومجيء التفريع من المتكلم على ما هو من كلام المخاطب فيه إلزام بالحجة، كالفاءات في قوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وقوله: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بها على كلام غيره، وقد تقدم ذلك في العطف بالواو عند قوله تعالى: قال ومن ذريتي في سورة البقرة. واستعمال الذوق بمعنى مطلق الإحساس مجاز مرسل تقدم عند قوله تعالى: ليذوق وبال أمره في سورة العقود، ومفعول ذوقوا محذوف دل عليه السياق، أي فذوقوا ما أنتم فيه مما دعاكم إلى أن تسألوا الرجوع إلى الدنيا. والنسيان الأول الإهمال والإضاعة، وتقدم في قوله تعالى: فنسي في سورة طه. والباء للسببية، أي بسبب إهمالكم الاستعداد لهذا اليوم. والنسيان في قوله نسيناكم مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة، واللقاء حقيقته العثور على ذات، فمنه لقاء الرجل غيره، وتجيء منه الملاقاة، ومنه لقاء المرء ضالة أو نحوها، وقد جاء منه شيء لقا أي مطروح. ولقاء اليوم في هذه الآية مجاز في حلول اليوم، ووجوده على غير ترقب كأنه عثر عليه. وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين تهكم بهم لأنهم كانوا ينكرونه، فلما تحققوه جعل كأنه أشد اختصاصا بهم على طريقة الاستعارة التهكمية، لأن اليوم إذا أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على عدوهم، قال السموأل: وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول. ويقولون: أيام بني فلان على بني فلان، أي أيام انتصارهم. وسبب ذلك أن تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد الاختصاص المنتزع من الملك، قال عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال. وقال تعالى: ذلك اليوم الحق، أي يوم نصر المؤمنين على المشركين في الآخرة نصرا مؤبدا، أي ليس كأيامكم في الدنيا التي هي أيام نصر زائل. والإشارة بهذا إلى اليوم تهويلا له. وجملة إنا نسيناكم مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن المجرمين إذا سمعوا ما علموا منه أنهم ملاقوا العذاب من قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، تطلعوا إلى مدى معرفة هذا العذاب المذوق، وهل لهم منه مخلص، وهل يجابون إلى ما سألوا من الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من التصديق، فأعلموا بأن الله مهمل شأنهم، أي لا يستجيب لهم، وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه. وقد تقدم في سورة طه قوله: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فشبه بالنسيان إظهار للعدل في الجزاء، وأنه من جنس العمل المجازى عنه. وقد حقق هذا الخبر بمؤكدات، وهي حرف التوكيد وإخراج الكلام في صيغة الماضي على خلاف مقتضى الظاهر من زمن الحال لإفادة تحقق الفعل حتى كأنه مضى ووقع. وقوله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون عطف على فذوقوا بما نسيتم، وهو إن أفاد تأكيد تسليط العذاب عليهم، فإن عطفه مراعا فيه ما بين الجملتين من المغايرة بالمتعلقات والقيود، مغايرة اقتضت أن تعتبر الجملة الثانية مفيدة فائدة أخرى. فالجملة الأولى تضمنت أن من سبب استحقاقهم تلك الإذاقة إهمالهم التدبر في حلول هذا اليوم، والجملة الثانية تضمنت أن ذلك العذاب مستمر، وأن سبب استمرار العذاب وعدم تخفيف أعمالهم الخاطئة، وهي أعم من نسيانهم لقاء يومهم ذلك. قال الله تبارك وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استئناف الناشئ عن قوله أم يقولون افتراه الآية تفرغ المقام له بعد أن أنحى بالتقريع والوعيد للكافرين على كفرهم بلقاء الله، بما أفادت اسمية جملة بل هم بلقاء ربهم كافرون من أنهم ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون عليه، وهو مما أنذرتهم به آيات القرآن، فالتكذيب بلقاء الله تكذيب بما جاء به القرآن، فهم لا يؤمنون، وإنما يؤمن بآيات الله الذين ذكرت أوصافهم هنا. والمراد بالآيات هنا آيات القرآن بقرينة قوله الذين إذا ذكروا بها بتشديد الكاف، أي أعيد ذكرها عليهم وتكررت تلاوتها على مسامعهم. والمفاد إنما قصر إضافي، أي يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها تذكيرا بما سبق لهم سماعه، لم يتريثوا عن إظهار الخضوع لله دون الذين قالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. وهذا تأييس للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، وتعريض بهم بأنهم لا ينفعون المسلمين بإيمانهم ولا يغيظونهم بالتصلب في الكفر. وأثرت صيغة المضارع في إنما يؤمن لما تشعر به من أنهم يتجددون في الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا، كما تقدم في قوله تعالى الله يستهزئ بهم في سورة البقرة، وإلا فإن المؤمنين قد حصل إيمانهم فيما مضى، ففعل المضيء آثر بحكاية حالهم في الكلام المتداول لولا هذه الخصوصية، ولهذا عرفوا بالموصولية والصلة الدال معناها على أنهم راسخون في الإيمان، فعبر عن إبلاغهم آيات القرآن وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه الآيات حقائق مقررة عندهم لا يفادون بها فائدة لم تكن حاصلة في نفوسهم، ولكنها تكسبهم تذكيرا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حالهم التي عرفوا بها لقوة إيمانهم وتميزوا بها عن الذين كفروا، وليست تقتضي أن من لم يسجدوا عند سماع الآيات ولم يسبحوا بحمد ربهم من المؤمنين ليسوا ممن يؤمنون، ولكن هذه حالة أكمل الإيمان، وهي حالة المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عرفوا بها. وهذا كما تقول للسائل عن علماء البلد هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا. جاء في ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى أجازه 70 محنكا، أي عالما يجعل شقة من عمامته تحت حنكه، وهي لبسة أهل الفقه والحديث. قال مالك رحمه الله: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى فالبس ثياب العلم، فالبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها. والخرور الهوي من علو إلى سفل، والسجود وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظيم والخضوع. وانتصب سجدا على الحال المبينة للقصد من خر، أي سجدا لله وشكرا له على ما حباهم به من العلم والإيمان، كما دل عليه قرنه بقوله وسبحوا بحمد ربهم. والباء فيه للملابسة، وتقدم في سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ودلت الجملة الشرطية على اتصال تعلق حصول الجواب بحصول الشرط وتلازمهما، وجاء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك، أي دون المشركين الذين كان الكبر خلقهم، فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبي منهم، وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله تعالى وهم لا يستكبرون موضع سجدة من سجدات تلاوة القرآن، رجاء أن يكون التالي من أولئك الذين أثنى الله عليهم بأنهم إذا ذكروا بآيات الله سجدوا، فالقارئ يقتدي بهم. وجملة تتجافى جنوبهم حال من الموصول، أي الذين إذا ذكروا بها خروا، ومن حالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع أو استئناف، وجاء فيها بالمضارع لإفادة تكرر ذلك وتجدده منهم في أجزاء كثيرة من الأوقات المعدة لاضطجاع، وهي الأوقات التي الشأن فيها النوم. والتجافي التباعد والمتاركة، والمعنى أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر في الليلة الواحدة، أي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الرجل في جوف الليل كما سيأتي في حديث معاذ عند الترمذي. والمضاجع الفرش جمع مضجع، وهو مكان الضجع أي الاستلقاء للراحة والنوم، وأل فيه عوض عن المضاف إليه أي عن مضاجعهم، كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى. وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون ليلهم بالنوم لا يصرف عنهم تفكر، بل يسقطون كما تسقط الأنعام. وقد صرح بهذا المعنى عبد الله بن رواحة بقوله يصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد أصحاب هذا الشأن: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وجملة يدعون ربهم يجوز أن تكون حالا من ضمير جنوبهم، والأحسن أن تجعل بدل اشتمال من جملة تتجافى جنوبهم، وانتصب خوفا وطمعا على الحال بتأويل خائفين وطامعين، أي من غضبه وطمعا في رضاه وثوابه، أي هاتان صفتان لهم. ويجوز أن ينتصب على المفعول لأجله، أي لأجل الخوف من ربهم والطمع في رحمته، ولما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوال لذات أخرى وهو المال، إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة راحة لهم. فقال: ومما رزقناهم ينفقون، أي يتصدون به للصدقة ولو أيسر أغنياؤهم فقراءهم. ثم عظم الله جزاءهم إذ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدل على أن المراد بنفس في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية، فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة، وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات، وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهد من المرئيات والمسموعات، مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن، ومثل القصور والقباب من اللؤلؤ، ومثل الأشجار من زبرجد والأزهار من ياقوت، وتراب من مسك وعنبر. فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات، ولا تبلغه صفات الواصفين، لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات اللغات مما يخطر على قلوب البشر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خطر على قلب بشر، وهذا كقولهم في تعظيم شيء هذا لا يعلمه إلا الله. قال الشاعر: فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. وعبر عن تلك النعم بما أخفي لأنها مغيبة لا تدرك إلا في عالم الخلود. وقرة الأعين كناية عن المسرة كما تقدم في قوله تعالى: وقري عينا في سورة مريم. وقرأ الجمهور أخفي بفتح الياء بصيغة الماضي المبني للمجهول، وقرأ حمزة ويعقوب أخفي بصيغة المضارع المفتتح بهمزة المتكلم والياء ساكنة، وجزاء منصوب على الحال من ما أخفي لهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جزاء على هذه الأعمال الصالحات في حديث أغد رواه الترمذي عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل للجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ يعملون الحديث. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فرع بالفاء على ما تقدم من الآيات من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين استفهام بالهمزة مستعمل في إنكار المساواة بين المؤمن والكافر، وهو إنكار بتنزيل السامع منزلة المتعجب من البون بين جزاء الفريقين في ذلك اليوم، فكان الإنكار موجها إلى ذلك التعجب في معنى الاستئناف البياني، والكاف للتشبيه في الجزاء، وجملة لا يستوون عطف بيان للمقصود من الاستفهام، والفاسق هنا هو من ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، فالمراد الفسق عن الإيمان الذي هو الشرك، وهو إطلاق كثير في القرآن، ثم أكد كلا الجزائين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة، فجملة فلهم جنات المأوى إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم إلى آخرها، وجملة فمأواهم النار إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلى بما كنتم تعملون، ومن الموصولة في الموضعين عامة بقرينة التفصيل بالجمع في قوله أما الذين آمنوا إلى آخرها، وأما الذين فسقوا فليست الآية نازلة في معين كما قيل، والمأوى المكان الذي يؤوى إليه أي يرجع إليه، والتعريف باللام فيه للعهد أي مأوى المؤمنين، قال تعالى عندها جنة المأوى، ولك أن تجعل اللام عوضا عن المضاف إليه أي مأواهم بقرينة قوله في مقابله فمأواهم النار. وإضافة جنات إلى المأوى من إضافة الموصوف إلى الصفة لقصد التخفيف، وهي واقعة في الكلام، وإن اختلف البصريون والكوفيون في تأويلها خلافا لا طائل تحته، وذلك مثل قولهم مسجد الجامع، وقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي، وقولهم عشاء الآخرة، والمعنى فلهم الجنات المأوى لهم أي الموعودون بها. وانتصب نزلا على الحال من جنات المأوى، والنزل بضمتين مشتق من النزول، فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى، قال في الكشاف النزول عطاء النازل ثم صار عاما، أي يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة مجازا مرسلة، قلت ويطلق على محل نزول الضيف، ولأجل هذه الإطلاقات يختلف المفسرون في المراد منه في بعض الآيات راعيا لما يناسب سياق الكلام. وفسره الزجاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل، وفسره في قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، فقال يقول أذلك خير في باب الأنزال التي تمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار، وقد تقدم في آخر سورة آل عمران، والباء في بما كانوا يعملون للسببية. وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أو عيدوا فيها تقدم نظيره في سورة الحج، ويتجه في هذه الآية أن يقال لماذا أظهر اسم النار في قوله ذوقوا عذاب النار، مع أن اسم النار تقدم في قوله فمأواهم النار، فكان مقتضى الظاهر الإضمار بأن يقال وقيل لهم ذوقوا عذابها. وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في أماليه وأجاب بوجهين، أحدهما أن سياق الآية التهديد، وفي إظهار لفظ النار من التخويف ما ليس في الإضمار، الثاني أن الجملة حكاية لما يقال لهم يومئذ، فناسب أن يحكى كما قيل لهم وليس فيما يقال لهم تقدم ذكر النار. قال عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، إخبار لهم بأن لهم عذابا آخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة، فتعين أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا، والمقصود من هذا التعريض بتهديدهم لأنهم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم، وهذا إنذار بما لاحقهم بعد نزول الآية، وهو ما محنوا به من الجوع والخوف وكانوا في أمن منهما، وما يصيبهم يوم بدر من القتل والأسر ويوم الفتح من الذل. وجملة لعلهم يرجعون استئناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب الأدنى في الدنيا بأنه لرجاء رجوعهم، أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان، والمراد رجوع من يمكن رجوعه وهم الأحياء منهم، وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار القبيلة والجماعة، أي لعل جماعتهم ترجع. وكذلك كان، فقد آمن كثير من الناس بعد يوم بدر وبخاصة بعد فتح مكة، فصار من تحقق فيهم الرجوع المرجو مخصوصين من عموم الذين فسقوا في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها الآية، فبقي ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك، وهي مسألة الموافاة عند الأشعري. قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، عطف على جملة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إلى آخرها، حيث اقتضت أن الذين قالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد ليسوا كأولئك، فانتقل إلى الإخبار عنهم بأنهم أشد الناس ظلما، لأنهم يذكرون بآيات الله حين يتلى عليهم القرآن فيعرضون عن تدبرها ويلغون فيها، فآيات الله مراد بها القرآن، وجاء في عطف جملة أعرض بحرف ثم لقصد الدلالة على تراخي رتبة الإعراض عن الآيات بعد التذكير بها، تراخي استبعاد وتعجيب من حالهم، كقول جعفر بن علبة الحارثي: لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها، أي عجيب إقدامه على مواقع الهلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين أقدموا على تلك المواقع. ومن للاستفهام الإنكاري، كقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، لأنه ظلم نفسه بحرمانها من التأمل فيما فيه نفعه. وظلم الآيات بتعطيل نفعها في بعض من أريد انتفاعهم بها، وظلم الرسول عليه الصلاة والسلام بتكذيبه والإعراض عنه، وظلم حق ربه إذ لم يمتثل ما أراد منه. وجملة إنا من المجرمين منتقمون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن تفضيع ظلم الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، لأن السامع يترقب جزاء ذلك الظالم، والمراد بالمجرمين هؤلاء الظالمون، عدل عن ذكر ضميرهم لزيادة تسجيل فظاعة حالهم بأنهم مجرمون مع أنهم ظالمون. وقد يقال إن المجرمين أعم من الظالمين، فيكون دخولهم في الانتقام من المجرمين أحرويا، وتصير جملة إنا من المجرمين منتقمون تذييلا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لما جرى ذكر إعراض المشركين عن آيات الله وهي آيات القرآن في قوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، استطرد إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم، فالخبر مستعمل في التسلية بالتنظير والتمثيل. فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله فيما كانوا فيه يختلفون معترضات، وموقع التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل فيه الخبر من التسلية لا لأصل الأخبار، لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيد، وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع فلا تكن في مرية من لقائه على الخبر الذي قبله. وأريد بقوله آتينا موسى الكتاب أرسلنا موسى، فذكر إيتائه الكتاب كناية عن إرساله، وإدماج ذكر الكتاب للتنويه بشأن موسى وليس داخلا في تنظير حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال موسى عليه السلام في تكذيب قومه إياه، لأن موسى لم يكذبه قومه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل الآيات، وليتأتى من وفرة المعاني في هذه الآية ما لا يتأتى بدون ذكر الكتاب. وجملة فلا تكن في مرية من لقائه معترضة، وهو اعتراض بالفاء، ومثله وارد كثيرا في الكلام كما تقدم عند قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الآية في سورة النساء، ويأتي عند قوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق في سورة صاد. والمرية الشك والتردد، وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة، أي لا يكن الشك محيطا بك ومتمكنا منك، أي لا تكن ممتريا في أنك مثله سينال كما ناله من قومه. والخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي مستعمل في طلب الدوام على انتفاء الشك، فهو نهي مقصود منه التثبيت، كقوله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، وليس لطلب إحداث كفاف عن المرية لأنها لم تقع من قبل. واللقاء اسم مصدر لقي، وهو الغالب في الاستعمال دون لقا الذي هو المصدر القياسي. واللقاء مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله، ويطلق مجازا على الإصابة، كما يقال: لقيت عناء ولقيت عرق القربة، وهو هنا مجاز، أي لا تكن في مرية في أن يصيبك ما أصابه. وضمير الغائب عائد إلى موسى، واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله، أي مما لقي موسى من قوم فرعون من تكذيب، أي من مثل ما لقي موسى. وهذا المضاف يدل عليه المقام، أو يكون جاريا على التشبيه البليغ، كقوله: هو البدر، أي من لقاء كلقائه، فيكون هذا في معنى آيات كثيرة في هذا المعنى وردت في القرآن، كقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وقوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. هذا أحسن تفسير للآية، وقريب منه مأثور عن الحسن. ويجوز أن يكون ضمير لقائه عائدا إلى موسى على معنى من مثل ما لقي موسى من إرساله، وهو أن كانت عاقبة النصر له على قوم فرعون وحصول الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه وتأييده باهتداء بني إسرائيل، فيكون هذا المعنى بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيظهر هذا الدين. ويجوز أن يكون ضمير لقائه عائدا إلى الكتاب كما في الكشاف، لكن على أن يكون المعنى فلا تكن في شك من لقاء الكتاب، أي من أن تلقى من إيتائك الكتاب ما هو شنشنة تلقي الكتب الإلهية كما تلقاها موسى. فالنهي مستعمل في التحذير ممن ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من قبله، أي من جانب أذى قومه وإعراضهم. ويجوز أن يكون الخطاب في قوله فلا تكن لغير معين، وهو موجه للذين امتروا في أن القرآن أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من أهل الكتاب، أي لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر، فقد أنزل الكتاب على موسى، فلا تكونوا في مرية من إنزال القرآن على محمد. وهذا كقوله تعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فالنهي مستعمل في حقيقته من طلب الكف عن المرية في إنزال القرآن. وللمفسرين احتمالات أخرى كثيرة لا تسفر عن معنى بين، ومن أبعدها حمل اللقاء على حقيقته وعود ضمير الغائب لموسى، وأن المراد لقاؤه ليلة الإسراء وعده الله به وحققه له في هذه الآية قبل وقوعه. قال ابن عطية: وقال المبرد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة، وضمير النصب فيه وجعلناه هدى يجوز أن يعود على الكتاب أو على موسى، وكلاهما سبب هدى، فوصف بأنه هدى للمبالغة في حصول الاهتداء به، وهو معطوف على آتينا موسى الكتاب، وما بينهما اعتراض. وهذا تعريض بالمشركين، إذ لم يشكروا نعمة الله على أن أرسل إليهم محمدا بالقرآن ليهتدوا، فأعرضوا وكانوا أحق بأن يحرصوا على الاهتداء بالقرآن وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أشير إلى ما من الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أئمة يهدون بأمر الله، والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بها، ويشمل الانتصاب للإرشاد، فإن الله أمر العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه، فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي آتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم، فأنعم الله عليهم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسولهم. فإن كان المراد من قوله بآياتنا يوقنون دلائل صدق موسى عليه السلام، فالمعنى أنهم صبروا على مشاق التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما لقوه من فرعون وقومه من العذاب والاضطهاد وتيههم في البرية 40 سنة، وتدبروا في الآيات ونظروا حتى أيقنوا. وإن كان المراد من الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ، فإطلاق اسم الآيات عليها مشاكلة تقديرية لما هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القرآن آيات، لأنها معجزة في بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر، فكانت دلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نحو ما وقع في حديث رجم اليهوديين من قول الراوي: فوضع اليهودي يده على آية الرجم، أي الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة، فسماه الراوي آية مشاكلة لكلام القرآن. وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يكونون أئمة لدين الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لاحقهم في ذات الله من أذى قومهم، وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم، وتقديموا بآياتنا على يوقنون للاهتمام بالآيات. وقرأ الجمهور لما صبروا بتشديد الميم، وهي لما التي هي حرف وجود لوجود، وتسمى التوقيتية، أي جعلناهم أئمة حين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف الميم على أنها مركبة من لام التعليل، وما المصدرية، أي جعلناهم أئمة لأجل صبرهم وإيقانهم. قال عز وجل: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. استئناف بياني لأن قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يثير سؤالا في نفس السامع من المؤمنين الذين سمعوا ما في القرآن من وصف اختلاف بني إسرائيل وانحرافهم عن دينهم، وشاهد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلين بما يناسب ما قامت به أئمتهم من الهداية، فيود أن يعلم سبب ذلك، فكان في هذه الآية جواب ذلك تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته تحذيرا من ذلك وإيماء إلى وجوب تجنب الاختلاف الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الأمة وفهم الدين. والفصل القضاء والحكم، وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما جاءهم من الهدى، فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة ولا جار في مهيع أصل الشريعة، ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا كما وصفه القرآن في آيات كثيرة في سورة البقرة وغيرها، كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وليس منه اختلاف أئمة الدين في تفاريع الأحكام وفي فهم الدين مما لا ينقض أصوله ولا يخالف نصوصه، وإنما هو إعمال لأصوله ولأدلته في الأحوال المناسبة لها وحمل متعارضها بعضه على بعض، فإن ذلك كله محمود غير مذموم. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلم يعنف أحدا، واختلفوا بعد وفاته فلم يعنف بعضهم بعضا، ويشمل ما كانوا فيه يختلفون ما كان اختلافا بين المهتدين والضالين منهم، وما كان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة، فإن ذلك خلاف بين المجمعين وبين ما نطقت به شريعتهم وسنة أنبيائهم. ومن أعظم ذلك الاختلاف كتمانهم الشهادة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وجحدهم ما أخذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم. وضمير هو في قوله هو يفصل ضمير فصل لقصر الفصل عليه تعالى، إيماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم ليس مطمعا منه أن يرتدعوا عن اختلافهم، وإنما هو للتسجيل عليهم وقطع معذرتهم، لأنهم لا يقبلون الحجة فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة. قال عز وجل: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. عطف على جملة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ولما كان ذلك التذكير متصلا كقوله: وقالوا أئذا ضللنا إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، كان الهدي أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهام شاملا للهدى إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير، فأفاد قوله كم أهلكنا من قبلهم من القرون معنيين: أحدهما إهلاك أمم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء المشركون بعدهم، وذلك تمثيل للبعث وتقريب لإمكانه، وثانيهما إهلاك أمم كذبوا رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم. والاستفهام إنكاري أي هم لم يهتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي جاءهم بها القرآن فأعرضوا عنها، ولا اتعظوا بمصارع الأمم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم آيات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه. فضمير لهم عائد إلى المجرمين أو إلى من ذكر بآيات ربه، ويهدي من الهداية وهي الدلالة والإرشاد، يقال هداه إلى كذا. وضمن فعل يهدي معنى يبين فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض في سورة الأعراف. واختير فعل الهداية في هذه الآية لإرادة الدلالة الجامعة للمشاهدة ولسماع أخبار تلك الأمم تمهيدا لقوله في آخرها أفلا يسمعون. ولأن كثرة ذلك المستفادة من كم الخبرية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في تواتر الأخبار ولا تحصل دفعة كما تحصل دلالة المشاهدات. وفاعل يهدي ما دلت عليه كم الخبرية اسم له الصدارة في الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه. ويجوز جعل كم فاعلا عند من لم يشترط أن تكون كم الخبرية في صدر الكلام، وجوز في الكشاف أن يكون الفاعل جملة كم أهلكنا على معنى الحكاية لهذا القول، كما يقال: تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال، أي هذه الكلمة أي النطق بها لتقلد الإسلام. ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام، أي ألم يهدي الله لهم، فإن الله بين لهم ذلك وذكرهم بمصارع المكذبين، وتكون جملة كم أهلكنا على هذا استئنافا. وتقدم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن في أول الأنعام. ونيط الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادتها كم الخبرية، لأن تكرر حدوث القرون وزوالها أقوى دلالة بالمشاهدة آثار أمة واحدة. ويمشون في مساكنهم حال من فاعل ألم يروا، والمعنى أنهم يمرون على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر ثمود وديار مدين، فتعضد مشاهدة مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث، كما قال تعالى: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ودلائل ما يحيق بالمكذبين للرسل، وفي كل أمة وموطن دلائل كثيرة متماثلة أو متخالفة. ولما كان الذي يؤثر من أخبار تلك الأمم وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها أشد دلالة وموعظة للمشركين، فر عليه أفلا يسمعون استفهاما تقريريا مشوبا بتوبيخ، لأن اجتلاب المضارع وهو يسمعون مؤذن بأن استماع أخبار تلك الأمم متكرر متجدد، فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقع بخلاف ما بعده من قوله أفلا يبصرون. وقد شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي، وتقدم عند قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم في سورة الأنعام، وقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم في سورة الأعراف. قال عز وجل: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. عطف على أولم يهد لهم. ونيط الاستدلال هنا بالرؤية، لأن إحياء الأرض بعد موتها ثم إخراج النبات منها دلالة مشاهدة. واختير المضارع في قوله نسوق لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على القدرة الباهرة. والسوق إزجاء الماشي من ورائه، والماء ماء المزني، وسوقه إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي تنقل السحاب من جو إلى جو، فشبهت هيئة الرياح والسحاب بهيئة السائق للدابة. والتعريف في الأرض تعريف الجنس، والجرز اسم للأرض التي انقطع نبتها، وهو مشتق من الجرز، وهو انقطاع النبت والحشيش إما بسبب يبس الأرض أو بالرعي، والجرز القطع، وسمي السيف القاطع جرازا. قال الراجز: يصف أسنان ناقة تنحي على الشوك جرازا مقضبا، والهرم تذريه ازدراء عجبا. فالأرض الجرز التي انقطع نبتها، ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ جرز. والزرع ما نبت بسبب بذر حبوبه في الأرض كالشعير والبر والفصفصة، وأكل الأنعام غالبه من الكلى لا من الزرع، فذكر الزرع بلفظه، ثم ذكر أكل الأنعام يدل على تقدير وكلاء، ففي الكلام اكتفاء. والتقدير ونخرج به زرعا وكلاء تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، والمقصود الاستدلال على البعث وتقريبه وإمكانه بإخراج النبات من الأرض بعد أن زال. فوجه الأول وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بقوله تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، ثم فر عليه استفهاما تقريريا بجملة أفلا يبصرون، وتقدم بيان مثله آنفا في قوله أفلا يسمعون. ونيط الحكم بالإبصار هنا، لأن دلالة إحياء الأرض بعد موتها دلالة مشاهدة. قال عز وجل: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يجوز أن يكون عطفا على جملة ثم أعرض عنها، أي أعرضوا عن سماع الآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب والتهكم بها. ومناسبة ذكر ذلك هنا أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل. ويجوز أن يعطف على جملة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، والمعنى أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة، وكذبوا بوعيد عذاب الدنيا الذي منه قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والفتح النصر والقضاء، والمراد به نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة أعدائهم. فإن خيبة العدو نصر لضده، وكان المسلمون يتحدون المشركين بأن الله سيفتح بينهم وينصرهم وتظهر حجتهم، فكان الكافرون يكررون التهكم بالمسلمين بالسؤال عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل المستفهم عنه. وحكاية قولهم بصيغة المضارع لإفادة التعجيب منه كقوله تعالى يجادلنا في قوم لوط، مع إفادة تكرر ذلك منهم واتخاذهم إياه. والمعنى إن كنتم صادقين في أنه واقع فبينوا لنا وقته، فإنكم إذا علمتم به دون غيركم فلتعلموا وقته. وهذا من السفسطة الباطلة، لأن العلم بالشيء إجمالا لا يقتضي العلم بتفصيل أحواله حتى ينسب الذي لا يعلم تفصيله إلى الكذب في إجماله. واسم الإشارة في هذا الفتح مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه التحقير وقلة الاكتراث به، كما في قول قيس بن الخطيم متى يأتي هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها، إنباء بقلة اكتراثه بالموت. ومنه قوله تعالى حكاية عنهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم على طريقة الأسلوب الحكيم بأن يوم الفتح الحق هو يوم القيامة، وهو يوم الفصل، وحينئذ ينقطع أمل الكفار في النجاة والاستفادة من الندامة والتوبة، ولا يجدون إنذارا لتدارك ما فاتهم، أي إفادتهم هذه الموعظة خير لهم من تطلبهم معرفة وقت حلول يوم الفتح، لأنهم يقولون يومئذ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، مع ما في هذا الجواب من الإيماء إلى أن زمن حلوله غير معلوم للناس، وأنه مما استأثر الله به، فعلى من يحتاط لنجاة نفسه أن يعمل له من الآن، فإنه لا يدري متى يحل به، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففي هذا الجواب سلوك الأسلوب الحكيم من وجهين، من وجه العدول عن تعيين يوم الفتح، ومن وجه العدول بهم إلى يوم الفتح الحق، وهم إنما أرادوا بالفتح نصر المسلمين عليهم في الحياة الدنيا. وإظهار وصف الذين كفروا في مقام الإضمار مع أنهم هم القائلون متى هذا الفتح لقصد التسجيل عليهم بأن كفرهم هو سبب خيبتهم، ثم فر على جميع هذه المجادلات والدلالات توجيه الله خطابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء القائلين المكذبين، وأن لا يزيد في الإلحاح عليهم تأييسا من إيمان المجادلين منهم المتصدين للتمويه على دهمائهم، وهذا إعراض متاركة عن الجدال وقتيا لا إعراض مستمر، ولا عن الدعوة إلى الله، ولا علاقة له بأحكام الجهاد المشروع في غير هذه الآية. والانتظار الترقب، وأصله مشتق من النظر، فكأنه مطاوع أنظره أي أراه فانتظر أي تكلف أن ينظر، وحذف مفعول انتظر للتهويل أي انتظر أياما يكون لك فيها النصر ويكون لهم فيها الخسران، مثل سني الجوع إن كان حصلت بعد نزول هذه السورة، ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هذه السورة لا محالة. ففي الأمر بالانتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظر، وتعريض بالوعيد للمشركين بالعذاب في الدارين، وجملة إنهم منتظرون تعليل لما تضمنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب لهم، ومفعول منتظرون محذوف دل عليه السياق أي منتظرون لكم الفرصة لحربكم أو لإخراجكم. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وقال ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، أي لم نكن ظالمين في تقدير العذاب لهم لأنهم بدأوا الظلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.